الوتر 11 ركعة على شك أنه أفضل من 7 أفضل من 9 أفضل من 3، ولكن الذي يأتي ب 11 وهو لاهي وساهي ليس أفضل من الذي يأتي ب 3 أو ب 5 بإحضار قلب وشعور وخشوع. الظلم لا شك أن سؤال الأخير الظلم شديد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم فليحذر من الظلم. سؤال الاختمال تسأل شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ورفع درجته وجزاه خير ما يجزي عالما عن الناس، يعني شرح الأربعين لها شروح من ضمنها شرح الشيخ لا بأس بالمراجعة فيه. المسلمة تسأل من يحفظ هل يكون يوم القيامة مثل الذي يقرأ مثل الذي يحفظ؟ المراد القراءة، المراد القراءة، وإن كانت بحفظ كان أولى. أيضا تسأل عن الكره لبعض الأفعال التي لا تمس الشريعة، إن كانت أفعال سيئة وسلبية فينبغي كره الفعل وتجنب الإنسان حال فعله لهذا الفعل. وهل يقدح هذا في النظرة إلى الإنسان؟ إذا كان الفعل سيء فلا يقدح، لكن إذا كان لمجرد العادات والأحوال فيحاول الإنسان ألا يكره الآخرين لمجرد أفعال مباحة. طيب إن أذنتم يا شيخ نعود إلى الاتصالات قبل أن نعود إلى الإجابات. طيب بارك الله فيكم. الأخ علي من تهامة عسير، السلام عليكم، تفضل يا أخ علي. يا علي، علي طيب ام عبد العزيز، تفضل ام عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت قليلا. يا شيخ، اذا كان الانسان يعني يحب يمارس الدعوة الى الله يعني بالعلم ونشر العلم وكان يعني يخجل، فاذا بذل المال هل يأخذ اجر الداعية يعني نفس الاجر اللي ياخذوه الشيوخ واللي ينشروا العلم بلسانهم اذا بدل المال في بناء المدارس؟ واضح عبد العزيز. سؤال اخر. شكرا يعني. شكرا جزيلا. ام امل، يا ام امل. ايوه السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي. لو سمحت انا دوب سمعت الشيخ يقول استماع القران والانسان يعمل ما يعني ما يجوز. نعم. طيب انا مدرسه واصحح واضع يعني القران، استمع القران في المسجد. اولا عشان يعني احب اسمع القران، ثانيا ما احب اسمع الكلام لا يكون في نميمه ولا شيء، فسهي يعني عن الكلام هذا. واحيانا يكون عشان يعني بعض الاشياء اكون حفظتها فاتابع معه، لكني انتهي عنه، ممكن انتهي عن القران. طيب هذا السؤال. واضح جدا. بالنسبه لي انا زميله اللي كانت تسبح تقول وتذكر الله كثيرا، تقول في يوم قلت هذا انا من ليش، وتقول من ذاك اليوم انقطعت عن ذكر الله. لا مستحيل. فأنا يعني ما أدري بس أنصحها، يعني كيف ممكن أنصحها؟ طيب تسمعين من الإجابة والنصيحة. شكرا أخت أم أمل. نعود إلى أمل من الكويت. أمل. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل أخت أمل. لو سمحت يا شيخ، هل يجوز استخدام الليزر عشان إزالة الشعر اللي على الوجه ولا في تغيير خلق الله؟ وهذا وش علاقته بالدرس؟ طيب اختاما، اذا في وقت ان شاء الله تسمعين الاجابة وان كان بعيدا جدا عن درسنا. طيب شكرا يا عمل. نعود الشيخ الى اسئلة المتصلين. الاخت مسلمة، كلا مسلمة جاوبنا عليها. الاخ زياد من تونس. تسمح لي؟ نعم. اتصال يعني من خارج المملكة، من الاردن. نعم. تفضل ابا احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. وإليك. نسأل بالنسبة لرأي الشيخ بالنسبة للعد في الذكر، يعني عن طريق المسبحة. أي. الذكر عن طريق المسبحة. في سؤال ثاني، هل قراءة الفاتحة تجزء عن الذكر؟ هل قراءة الفاتحة تعد من الذكر؟ تجزء عن الذكر. تسمع بإذن الله الإجابة الوافية. شكرا جزيلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال الأخ زياد، عفوا شرح المقاطعة. الأخ زياد نبه إلى مسألتين مهمتين. المسألة الأولى الاكتفاء بالذكر على الأسباب، لا، الذكر هو سبب، والأسباب المادية الأخرى